هذا الحديث أيضا الرد على بعض الجهال والمخالفين من أهل الهوى والبدع الذين خالفوا منهج النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا هم يعبدون الله لذاته لا طمعا في جنته ولا خوفا من عذابه فخالفوا الحق وخالفوا العقل والفطرة السليمة. نعم نحن نعبد الله لأنه هو المعبود بالحق، نعبده لأننا نحبه ونؤمن به إن شاء الله مبتغين رضوانه وجناته خائفين من سخطه ونيرانه، هذا هو الحق. فهذا الصحابي الجليل حينما سأل هذه الأسئلة إن صلى المكتوبة وأحل الحلال، يعني اعتقد أن الحلال من الله فأحله وفعله، واعتقد أن الحرام من الله هو الذي حرمه فاجتنبه وصام رمضان وصلى الفرض، أيدخل الجنة؟ فهذا إقرار بأنه يعبد الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له بشرعه، يبتغي بذلك أن يدخل جنته. فالحديث واضح، بل أقره النبي صلى الله عليه وسلم، أدخل الجنة؟ قال نعم، ما قال له لا، ينبغي عليك أن لا تفعل هذا، اعبد الله لذاته بعيدا عن جنته وبعيدا عن نعيمه في هذه الجنة، وإنما أقره على ذلك. فالجنة مطلب أهل الإيمان، والنار محل فرارهم. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: عجبت من الجنة نام طالبها، وعجبت من النار نام هاربها. فمن كان يرجو لقاء ربه وأراد الجنة عليه أن يعبد الله، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. قال إن الذين آمنوا، اعتقدوا العقيدة الصحيحة وآمنوا الإيمان الصحيح وعملوا الصالحات، ما هي عاقبتهم؟ كانت لهم جنات الفردوس نزلا. ولما جاء ذلك الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم حينما ترك الصلاة، حينما طالت عليه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت ماذا تقول؟ حينما قال: يا رسول الله، إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة من معاذ. فقال: بما تدندن؟ ماذا تقول أنت وبماذا تهتم؟ قال: أسأل الله الجنة واستعيذ به من النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أو أنا ومعاذ حولها ندندن. فكيف يقال نعبد الله لا خوفا من ناره ولا طلبا لجناته؟ هذا لا يقوله عاقل، والفطرة السليمة تعمل دوما لأجل الغايات والثمار، تسعى إلى جلب المصلحة لنفسها وإلى درء المفسدة عن نفسها. بل الحيوان البهيم، إذا جينا بأخص الحيوانات كالكلب، نسأل الله السلامة والعافية، وأوقدنا بين يديه نارا من نار هذه الدنيا، ماذا سيفعل؟ هل سيقتحمها أم سيهرب منها؟ ها؟ سيهرب منها. وإذا قدمنا له طعاما ماذا سيفعل؟ سيقبل عليه. إذن هذا الحيوان البهيم يسعى إلى درء المفسدة عنه ويسعى إلى جلب المصلحة لنفسه. هذه النفوس مجبولة على هذا، وكل بني آدم فطروا على هذا. وأعظم المصالح وأعظم الخير أن تكون من أهل الجنة، وأعظم الشر والمفاسد أن تكون من أهل النار. ولأجل هذا خلقنا، لنسعى إلى الجنة ولنفر من النار. فهذا قول فاسد أن يقال نعبد الله لذاته لا خوفا من ناره ولا طمعا في جناته، فيقال نحن نعبد الله لذاته لحبنا له ولمعرفتنا بحقه طمعا في جنته وخوفا من ناره وتحقيقا للخشية منه سبحانه وتعالى. فهذا الحديث رد على هذا الاعتقاد الفاسد. فصل الله العافية وصل الله الجنة والسعيد بالله من النار. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. نعم.